الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الشرط الرابع قال: الطهارة من النجاسة في بدنه، هذا واحد، وثوبه اثنان، وموضع صلاته ثلاثة. إذن الطهارة من النجاسة في هذه الأشياء الثلاثة، أما في البدن فدل عليه على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في قصة الرجلين اللذين يعذبان في قبرهما، قال: أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، إذن بوله يصيبه، واضح. والثوب قال عز وجل: وثيابك فطهر، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تغسل ثوبها من دم الحيض. وموضع صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. إذن هذه أدلة هذه الأشياء الثلاثة، ودل أيضا على طهارة الموضع قوله جل وعلا: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إذن لابد أن يكون البيت طاهرا للمصلين، هذا واضح. قال رحمه الله: إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحو. وهذا قد مضى بنا أن الدم يعفى عن يسير، ولكن في الثياب يعني، واضح. قال: وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن عالم بها، أو عالم بها ثم نسيها، وهذه خالف المذهب فيها، فصلاته صحيح. هذا جيد، وهذا الذي يدل عليه السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فرآه الصحابة خلعا عليه، فخلع نعالا، فلما انتهى من صلاته قال لهم: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: رأيناك خلعتنا عليك. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيه ما قدر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صلى والنعلان فيهما نجاسة، وكبر الإحرام ومضى جزء من الصلاة لا يعلم. فهذا الجزء الذي مضى واضح وهو لا يعلم أن هناك إيه نجاسة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة، واضح. كذلك إذا لم يكن علم أو علم بها ثم إيه نسيها، هنا خالف المذهب في مسألة نسيها، ولكن هذا هو الظاهر، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته. يعني مثلا علم أن هناك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، علم بها في الصلاة فخلع النعلين وبنى عليه، إلا إذا عجز يسقط عنه، كحال عمر رضي الله عنه، قتل والدم يسيل ولا يمكنه أن يتخلص منه، فإن عجز الإنسان سقط، والله أعلم، كما هو مذهب بعض أهل العلم. قال: والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها، كما قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لها الأرض مسجدا وطهرا، إلا المقبرة والحمام والحشة وأعطانا الإبل. طيب، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، بنص الحديث قال عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. إذن المقبرة لا يصلى فيها، ولكن إن كان ذهب خصيصا ليصلي عند فلان أو عند قبر فلان فهذا هو الذي تبطل صلاته. أما إن كان يقول: أنا أصلي لله ولا شأن لي، فهذا يأثم ولكن صلاته صحيحة. أما إن لم يكن يعلم أن هناك قبورا أصلا فهذا لا شيء عليه. قال: والحمام. الحمام المراد به أماكن الاغتسال العامة التي كانت فيما مضى يذهب إليها الناس يغتسلون لصعوبة الماء الساخن في البيوت وما شابه ذلك، فهذا مكان ربما يرى عورته، أو هو يرى عورات الناس المستهترين، يخرجون يلبسون ثيابا، يلبسون ثيابا ربما تظهر شيء من أفخاذهم، يظهر شيء أسفل سرتهم، واضح. فهذا لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الحمام، وهذا في الحقيقة الظاهر أنه للكراهة وليس للتحريم، واضح. لكن لو كان يعلم أنه سيرى العورات يقينا لا يجوز أن يذهب إلى المكان أصلا، لأن ذهابه سيؤدي به إلى الإثم، واضح. قال: والحش. الحش ومكان قضاء الحاجة، هذا لا يصلح مكانا لذكر الله أصلا، واضح. ولكن إلا يعني عندما يكره الإنسان على ذلك، كأن يحبس إنسان داخل حش فهنا سيصلي على حاله، واضح. قال وأعطانا الإبل. أعطانا الإبل، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل أي مباركها. وفي الحقيقة هم يقولون أن الصلاة لا تصح، والأقرب أن الصلاة صحيحة مع الكراهة، لأن العلة في النهي عن ذلك خشية الخطر على المصلي، فقد قال صلى الله عليه وسلم عند رأس كل بعير شيطان، يعني يهيجه وينفره، وهذا من معروف أنه من يعني صفات الإبل أنها تنفر وتهجم على يعني من بجوارها أحيانا. ولذلك العامة تقول أن الجمل يخزن، معنى يخزن أنه لو أغضبته لا ينسى، ولكن يظل ينتظر الفرصة المناسبة وينتقم، واضح؟ فالعامة تذكر هذا المثل أن الجمل يخزن أي لا ينسى الإساءة، رغم أنه حيوان، ولكن سبحان الله إذا أساء إليه من معه يظل يعني محتفظا لنفسه بحق الرد حتى يأتي الموعد الذي يراه مناسبا. نعم. قال إذن الأقرب كراهتها والله أعلم، وليس أعلم صحة الصلاة فيها، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة. إذن استقبال القبلة هذا شرط لصحة الصلاة، كما قال عز وجل حيثما كنتم فولوا وجوهكم إيه شطرة. قال إلا النافلة على الراحلة للمسافر. إلا النافلة هذا ليس في الفريضة، هذا واحد. على الراحلة هذا اثنين، للمسافر هذا إيه ثلاثة. يبقى إذن الفريضة حتى للمسافر لا يجوز أن نصليها على الراحلة، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الراحلة إلا المكتوبة. إذن عن فريضة ينزل إلى الأرض، واضح؟ إلا قال إلا في النافلة على الراحلة. إذن لو كان المتنفل يصلي على الأرض فلا حاجة إلى أن يترك استقبال القبلة، لأن الراحلة هي التي يكون فيها صعوبة أن يستقبل، لأنه سيتوجه مع اتجاه الراحلة، واضح؟ للمسافر، لأن هذا هو الذي ورد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا في سفره، يصلي على راحلته حيثما توجهت. وإن كان يستحب للإنسان أن يفتتح الصلاة تجاه القبلة، يستحب فقط، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر للقبلة ثم صلى حيث توجهت راحلته، واضح؟ فهذا هو الأولى. ولكن أحيانا يصعب أن تكون الراحلة ظهرها للقبلة، فكيف يفتتح الصلاة للإيه؟ للقبلة، يكون صعب، خاصة لو أنه يركب جملا، واضح ولا لا؟ ولذلك هم يعني الحنابلة رأوا أن هذا على وجه الاستحباب، والله تعالى أعلم. قال استقبال القبلة إلا في النافلة هذا واحد، على الراحلة المسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه، وهذا كما ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ظهر الراحلة حيث كان وجهه. قال والعاجز عن إذن إلا في النافلة هذه الحالة الأولى بالشروط. قال فإنه يصلي حيث كان وجهه، والعاجز عن الاستقبال لخوف، هذه صورة أخرى، واضح؟ يبقى هذا إنسان خائف يعجز عن أن يستقبل القبلة خلفه عدو، فهو يصلي في عكس جهة القبلة لأنه يجري مثلا من عدوه أو غيره، كإنسان مكره أو إنسان مربوط لغير القبلة، قيدوه لغير القبلة، فهذا عاجز عن استقبال القبلة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال فيصلي كيفما أمكنه. طيب قال وما عداهما، ما عدا المتنفل والعاجز، يعني هذا العاجز هو الصورة الأخرى، عاجز لأي صورة، سواء كان خوف كقوله تعالى في يعني في حالة القتال الشديد عندما يقترب يعني المتقاتلين من بعضهم البعض، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني سيصلي على رجلي، سيصلي وهو يركب، واضح الحصان أو الإبل ويقاتل، إذن سيكر ويفر ويتحرك وكل هذا. وما عداهما لا تصح صلاة إلا مستقبل الكعبة، فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها، وإن كان بعيدا فإلى جهتها. هذا كلام رائع بس يقيد في الحقيقة. إن كان قريبا منها الصحيح في هذه المسألة، لأن هناك كلام كثير، أنه إن كان يراها فالذي يرى الكعبة لا بد أن يصيب عينها، لو انحرف ولو يسير لا تصح الصلاة. ولا يمكننا أن نقول القريب ونسكت، لأن القريب ربما يحول بينه جدار وبينها، فربما يميل شيئا ما، وربما إذن سيقولون له أعلن إيه، وهذا فيه نظر والله أعلم. واضح؟ إذن الذي يراها هو الظاهر الله يصيب إيه عينها. أما الذي هو بعيد كحالنا مثلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأمر واسع، فقال لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذه تحتاج أن توضح. لو نظرنا إلى الخريطة مثلا، ما علينا، المدينة هنا، وهنا مكة، واضح؟ هذا شرق، هذا غرب، هذا شمال، وهذا جنوب. إذن أهل المدينة كيف يتوجهون؟ ها؟ قال صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق، قال لأهل المدينة، والمغرب قبلة. إذن لو أنه وقف توجه هكذا أو هكذا أو هكذا أو هكذا أو هكذا، طالما أنه لم يصر في اتجاه المشرق أو في اتجاه المغرب فصلاته صحيحة. ولذلك لو كان عكس هذا، هذه مكة مثلا، وكان أحد هنا، سيقال له ما بين الشمال والجنوب يبقى هكذا، لكن لو كان هكذا أو هكذا أو هكذا. كل هذا إيه؟ تفهمون ولا لا؟ إذن هذا يقال لمن كانوا شمالا أو جنوبا كاليمنيين مثلا، ما بين المشرق والمغرب قبلة، لعلكم تفهمون. صح؟ يعني نحن في مصر هنا مثلا، واضح، مثلا غالب مصر قبلتها هكذا، كيف ستكون لو أنك صنعت هكذا؟ سيكون هذا شمال، هذا جنوب، هذا إيه شرق، هذا إيه. إذن هذا ماذا؟ جنوب شرقي. إذن قبلتنا يسيرة جدا، واضح، جنوب شرق. يبقى لو أن الإنسان نظر إلى مشرق الشمس مثلا، واضح، ووضع يده اليسرى إلى مشرق الشمس، سيكون اليمنى إلى إيه؟ إلى غربها. ويكون طالما هذا مشرق مغرب، إذن سيكون ظهره إلى الشمال ووجهه إلى الإيه؟ يبقى إذا جعل الشمال يده الشمال عند المشرق، شين مع شين، هذا واضح، شمال للمشرق واليمين للمغرب، وجهه سيكون جنوب، ها، ظهره للإيه؟ إذن سيكون القبلة هكذا، بين الوجه واليد اليسرى، ويكون أمر يسير جدا في أي مكان كان. يعني تحديد القبلة من أيسر ما يكون، هذا واضح. يبقى كأنه يقف هكذا، يجعل يده اليسرى وجهه كذا، يبقى يجعل يده اليسرى شرق، اليمنى غرب، ظهره شمال، ها، أمامه أو وجهه للجنوب، إذن ستكون القبلة هكذا. هذا أو لو عمل بقى دي مشرق مغرب وهو كده شمال وظهره إيه جنوب، ستكون القبلة إيه كده. فهمتم أم لم تفهموا؟ لعلكم ستفهمون إن شاء الله. قال إذن فإن كان قريبا منها لازمته الصلاة إلى عينها، وإن كان بعيدا فإلى جهتها، وإن خفيت عليه القبلة في الحضر، إذن هو في مدينة أو في قرية في الحضر، ليس في صحراء، ليس هناك أحد، لا بل هناك بشر، سأل واستدل بمحاريب المسلمين. فإن أخطأ فعليه الإعادة لأنه مقصر. لماذا؟ لأنه يمكنه التيقن من القبلة، طالما يمكنه التيقن فلا مجال للاجتهاد، الله أعلم، لا يجوز الاجتهاد، لا اجتهاد مع نص. فطالما النص واضح في الشرع لا يحتمل إلا معنى واحد، فلا نجتهد مع كذلك هنا، لا تجتهد والمكان اليقين متوفر، فالمسلمون سيستدل بالمحاريب، وهذا دليل على أن المحاريب ليست بدعة، والله أعلم. هذا هو واضح أنهم يرون أن المحاريب ليست بدعة. قال استدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الأعلى، وإن خفيت في السفر، يعني هو في السفر في الظلام ولا يدري أين الجهات، لا يوجد شمس ولا والليلة مظلمة لا يوجد فيها نجوم مثلا، هناك سحب لا يستطيع أن يعرف، واضح هناك من يعرف في النجوم وهذه الأشياء يعرف بها، لو عرف الشمال انتهى الأمر. إذن الشمال مثلا يجعل وجهه شمال وظهره مثلا جنوب، ويجعل التعامد واضح، وهكذا يكون الشمال عكس الجنوب، بينهما الشرق والإيه والغرب، خلاص انتهى ماشي. قال طيب، قال رحمه الله وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة إيه ولا إعادة عليه. وقد يعني قال وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه، وهذا كما حدث مع الصحابة في ليلة اختلفوا وصلى كل رجل حيالة، وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرهم بالإعادة صلى الله عليه وسلم، وكل صلى جهته التي اجتهد وإيه ورأى أنها هي القبلة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ. قال ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه، يعني هذا رجل الأعمى ومن حوله اجتهدوا، فقال رجل قبلتك يمينا والآخر يسارا، قال بل أمامك وقال بل خلفك، ويقلد إيه. وكذلك العامي، من هو العامي هنا؟ في الحقيقة سيكون العامي هنا الذي لا علم له بالجغرافيا وهذه الأشياء، في الحقيقة سيكون هنا العامي ها الذي لا يعرف هذه الأشياء، ربما يكون طبيبا في الجامعة مثلا، ولكن رجل مثلا في مجال علمي ليس له في الأدب كما يقول، فسيكون هنا عميا لا يدري كيف يعرف الشرق من الغرب، وربما يكون أو يكون واحدا يدرس الفقه ويأتي في أماكن سيكون عمي ليس له، لأنه ما يعرف نحن هذه البلاد شمالية ولا جنوبية ولا شرقية ولا غربية، وكيف تكون قبلته لا يدري شيئا مثلا. واضح. طيب قال أتبع الأعمى والعمي أوثقهما في نفسه. وكذلك في الفتية العمي إذا اختلف عليه المفتون قلد أوثقهما أوثقهم لديه، طبعا أوثقهما لأنه الآن يتكلم عن اثنين من المجتهدين قد يختلف، ولو أكثر سيخلد أوثقهم. قال الشرط السادس والأخير النية للصلاة بعينها، هذا إن كانت معينة سواء فريضة أو فريضة، أنه عصر ظهر إذن ينوي عصر ينوي ظهر، نفل يعني ينوي وترا ينوي سنة مغرب، أما إن كانت نفلا مطلقا فيكفيه نية الصلاة فحسب قام يصلي. ويجوز تقديمها، تقديمها الهاء تعود على النية على التكبير بالزمن اليسير، إذن الآن لأنه نوى الآن أن يصلي المغرب مثلا وهو بقيت ساعة على المغرب، إذن لابد أن ينوي قبل المغرب مرة أخرى بيسير. شيخ الإسلام يقول هذه التعقيدات لم تكن موجودة يعني في وقت الصحابة، كان الأمر ميسور جدا، ولذلك عند بعض أهل العلم مثلا يقولون بزمن يسير بزمن طويل، المهم أنه لم يفسخها، يعني هو نوى أن يصلي منذ مدة وأثر، عموما هذا أصلا أمر أيسر من ذلك، يعني يذهب إلى المسجد ونقول أنه ها لم ينوي، فهو في الحقيقة عموما بعض أهل العلم يقول لابد أن ينوي حين أن يرفع، قد يذهل الإنسان عن هذا، لكن هو واقف في الصلاة من أجل ماذا أصلا؟ واضح. قال ويجوز تقديمه على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها، يعني بمعنى لو كان قبلها بزمن يسير نوى ثم بدا له أنها يفسخ، قال لن أصلي الآن وأراد أن يصلي مرة يبقى لابد أن ينوي. قال باب آداب المشي إلى الصلاة. قال يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار ويقارب بين خطاه يقارب بين خطاه، لأنهم رأوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا تطهر في بيته ثم خرج للصلاة لا يخرج للصلاة، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع ضعف، فكان يقارب خطاه. إذن هم قالوا يقارب خطاه ليحط كثيرا من الخطايا ويرفع كثيرا من الدرجات. عمر مستدل بحديث فيه نظر والله أعلم. قال ولا يشبك بين أصابعه، وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج يعني إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. خذ بالك، ورد أنه وهو ذاهب لا يشبك فإنه في صلاة، ثم إذا جلس في المسجد فهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة فلا يشبكن بينه، وكذلك من باب أولى إذا كان في الصلاة نفسها. بعد الصلاة يجوز التشبيك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى إحدى صلاتي الظهر أو العصر صلى بدلا من أربع صلى ثنتين، وجلس وفي الرواية شبك بين أصابعه، فقال له رجل يسمى ذو اليدين يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. وكان في القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه، فقال لهم أحقا كما قال ذو اليدين؟ فأشاروا النعم. فقام صلى الله عليه وسلم فأتى بما عموما سنشرحها في باب سجود السهو إن شاء الله. ولكن في بعض الروايات أنه جلس مشبكا بين أصابعه. فهمنا الآن؟ إذن يكره التشبيك سبحان الله تهيئة للصلاة. قال ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، الآيات إلى قوله إلا من أتى الله بقلب سليم. الظاهر أن هذا لا يشرع طالما أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فهو غير مشروع والله أعلم. هذا ضعيف، يعني هذا أصلا لم يرد أصلا. ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك واتقاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ضعف الشيخ الألباني رحمه الله كما هو معروف، وهو معروف أنه ضعيف. فإذا سمع الإقامة إذن لم يسعى، يعني لم يسرع الخطى، لم يسعى إليها إلى الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله أتى بالأحاديث إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها أنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذه الرواية تفسر الرواية الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال وما فاتكم فقضوا، صح؟ فالحنابلة قالوا فقضوا، إذن يجعل ما يقضيه أول صلاة. يبقى لو أتى في الثالثة أو الرابعة إذن ستكون هذه الثالثة والرابعة ثم يأتي بالأولى والإيه، لكن فأتم شرحت فقضوا، يبقى فقضوا فأتوا بما فاتكم على جهة الإتمام، إذن إذا دخل في الثالثة فهي الأولى له والرابعة فهي الثانية ثم يأتي بالثالثة والرابعة، ولهذا لا يجهر فيهم. هذا واضح ولا لا؟ وإن كان لو أتى في الظهر في الثالثة والرابعة على كلا القولين كل الفريقين يقولون له اقرأ بسورة مع الفاتحة، لأنه عندما يأتي لن يتمكن من قراءة سورة، فسواء قالوا هذه أول صلاة آخر صلاة قالوا لم يقرأ سورة، فيقرأ في هاتين الركعتين حتى لا تخلو صلاته كلها من قراءة سورة مع الفاتحة، يعني شيئا من القرآن مع الايه مع الفاتحة. هذا واضح يا شباب؟ قال رحمه الله وإذا مرة أخرى ولا هذا واضح؟ وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني إذا أقيمت فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني لا يأتي إنسان فيتنفل بعد إيه؟ ها؟ بعد إقامة. طبعا بقي كنت أريد أن أقول أنه ورد عن الصحابة أنه كانوا يعني يسرعون شيئا يسيرا شيئا يسيرا إذا خافوا أن تفوتهم تكبيرة الإحرام، وليس أنه السعي الذي يستقبح، يعدلون شيئا ما كأنه يسرع الخطى قليلا. في الحقيقة أصلا فلا تسعون، لأن السعي إلى الصلاة يكون بالقلوب في الحقيقة قبل أي شيء. ليس المسألة مسألة إسراع وغيره، هي مسألة مسألة قلوب، قلوب يعني متوجهة إلى الله سبحانه وتعالى، متعلقة بمساجده، كما هو في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق بالمساجد. لكن ورد عن الصحابة أنهم كانوا إذا خافوا فوت التكبيرة، سبحان الله ونحن يفوتنا الكثير سبحان الله. يقول وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول، هذا بإجماع العلماء، وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قدم رجله اليسرى، هذا بإجماع العلماء أن اليمنى لما شرف واليسرى لغيره. قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال مثل ذلك، بدل اللهم افتح لي أبواب رحمتك إلى أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك، وهذا معلوم محفوظ. قال باب صفة الصلاة، نكتفي بهذا إن شاء الله ونبدأ فيه في التسجيل القادم إن شاء الله.